أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست، الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تحركت أو سكنت، المحاسب على النقير والقطمير والقليل والكثير من الأعمال وإن خفيت، المتفضل بقبول طاعات العباد وإن صغرت، المتطول بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت. نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أخواتي الكريمات، دع الراحة إلى ما بعد الصراط. نعم أخواتي، فقط غادي يرتاح الإنسان، إنسان المؤمن أخواتي ما يرتاح إلا عندما يمر من الصراط بسلام، محيط يدخل أنت الجنة إن شاء الله على الراحة. أما ما حدنا ما دوزنا الصراط والوقوف في عرسات يوم القيامة والأهوال والشدائد اللي كتسنى الإنسان بعد الموت، فما كايناش الراحة. أما الحياة الدنيا فكلها جهاد وعبادة وطاعة وكد واجتهاد. نعم أخواتي، نواصل بإذن الله الحديث في الموت وفيما بعد الموت، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ وقلنا أن في هذا اليوم الرهيب يوم القيامة ترد المظالم إلى أهلها. نعم أخواتي، فالغيبة والنميمة والكذب والزور والغش والخداع والظلم ونهب الأموال بالباطل والسرقة والقذف وغيرها من المعاصي من الأسباب التي توجب طول الانتظار يوم القيامة وشدة الحساب وتوزيع الحسنات. إذن أخواتي، هادشي كله تكلمنا فيه، فنواصل إن شاء الله الحديث في يوم القيامة. أخواتي، في هذا اليوم الرهيب يؤتى بجهنم تعرض على الناس عرضا، فقط العرض، لا يدخلها أحد بعد. قال تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ على الكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. نعم أخواتي، هذا النهار الرهيب يوم القيامة غادي يكون عرض. ليش هذا العرض؟ هذا ماشي عرض أخواتي تفرح له العيون وتسر، هذا عرض لجهنم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وعرضنا جهنم يومئذ على الكافرين عرضا، فهو عرض فظيع ومهول ومخوف. لاش لجهنم؟ شكون هاد الناس أخواتي اللي غادي تعرض عليهم جهنم؟ الكافرين الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، كانت الأعين أخواتي عليها غطاء، كأن الأعين تذكر الله. نعم أخواتي، هي سبب مباشر في ذكر الله، فالإنسان حتى يحل العيون دياله في آلاء الله وفي ما خلق الله سبحانه وتعالى من سماوات وأراضين وجبال وأشجار ونبات وثمار، فحتى يشوف الإنسان داكشي كيعظم الله سبحانه وتعالى وكيعرف بأن الخالق الواحد هو الله. فالإنسان اللي تيحل عينه على هاد آلاء الله وما تيذكرش الله فعينه في غطاء عن ذكر الله، كأن عليها غشاوة، عليها أخواتي غطاء. فهاد الناس اللي كانت عينهم مغطية عن ذكر الله وكانوا لا يستطيعون سمعا، كاين الناس أخواتي اللي ما تيستطعوش السمع، إلا ذكرت لهم الله تيتقبض الصدر ديالهم، ما تنشرحش نهائيا، تتشوفهم ضيقين وما عجبهمش الحال وخصهم يرفقوا قاش ينوضوا ويغادروا داك المجلس هذاك، ولا هضرتي على السهو وعلى القصارى وعلى الضحك وعلى النساء وعلى هذا، تعجبهم الحال وتنشرح الصدر ديالهم. فهاد النوع أخواتي ديال الناس هما اللي كتعرض عليهم جهنم. قلنا عرضة، شنو كان الشكل ديالهم؟ كانت عينهم فيها غطاء عن ذكر الله، وكان السمع ديالهم ما كيطقش السمع عن الله وعن الرسول وعن الدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول كذلك ربي عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. نعم كذلك أخواتي، في يوم القيامة يؤتى بجهنم، قد يجي جهنم أخواتي وغادي يقول الإنسان يتذكر يعني أنه كانت يسمع كلام الله ما فيه ما يسمعوش، الهضره على الدين العلماء اش يقولوا، وغادي يتذكر الخطايا ديالو والمعاصي ديالو والمنكرات، ولكن أن له الذكرى، يعني باش غادي تنفعوا الذكرى في ذلك اليوم الرهيب. باش يقول يا ليتني قدمت لحياتي، مصاب كون خدمت لهذا النهار. ولاحظي أخواتي كلمة حياتي، ماشي تيقول يا ليتني قدمت لموتي، لا، يا ليتني قدمت لحياتي، لأن بعد الموت هذيك هي الحياة أخواتي، هذيك هي الحياة الحقيقية، فإما نعيم وإما جحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا الإنسان تيتحسر، الإنسان تيندم كل الندم وتيقول مصطفى خدمت واجتهدت وطعت الله وتبعت المنهج ديال الله وبقى شي غادي في الغفلة وفي اللهو وفي السهو، ولكن واخا تيندم هذا الندم واخا تيتذكر أن له الذكرى ما كتنفعوش نهائيا. فأخواتي غادي يجيبوا جهنم، نعم غادي تعرض عرضة على الكافرين. تقول ربي عز وجل وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. نعم إذا رأتهم كأن جهنم ترى، كأن لها أعين. نعم فعلا إذا رأتهم من مكان بعيد، من البعيد غادي تشوف أخواتي غادي يكونوا جايبين بها ملائكة، وغادي تشوف الكافرين وغادي تبغي تنقض عليهم، وغادي يسمعوا لها تغيضا وزفيرا. هي صدفور، هي مغيضة، هي غضبانة على الكافرين، خصها فوقاش تنقض عليهم، فلها تغيض ولها زفير، واحد الصوت مرعب ومخوف جدا وتيفزع الناس. وكذلك أخواتي غادي تجيو هي خصها فوقاش تنقض عليهم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. تقول ربي عز وجل تكاد تميز من الغيض. نعم يعني غيضة تطفر خصها فوقاش تنقض على الكافرين. قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. كيفاش غادي يجوا بها أخواتي؟ غادي يجوا بها يوم القيامة ملائكة، وهذه الملائكة أخواتي جرينها، وهي عندها 70,000 زمام، 70 الجام باش جابدينها وباش جرينها، ومع كل زمام 70,000 ملك. فكيفاش أخواتي هذه الملائكة دايرين؟ وكيفاش الشكل ديالهم؟ تعود النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاف جبريل عليه السلام، جبريل اللي جاب الوحي، جبريل عليه السلام شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الأفق ما بين السماوات والأرض، عنده 600 جناح وملأ أفق كامل. فهذه الملائكة أخواتي اللي جر جهنم، وهذه جهنم اللي مغيضة وخصير فوقاش الطير وتنزل على الكافرين، هذه الملائكة راهما غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم اخواتي احنا شفنا كيفاش هذا العرض ديال جهنم، شحال ما يديرش الانسان الف حساب ما يخافش منه. فما قيمه الدنيا؟ ما قيمه 60 أو 70 سنه مرت بسرعه، ويجد الانسان نفسه امام هذه الاهوال والشدائد والصعاب. شنو هي 60 سنه عشتيها؟ وشنو هي 70 وشنو هي 80؟ الاخوات بسرعه تتمر، والانسان تيمشي وتلقى راسه قدام هذا الجهنم اللي معروضه، وهذه الاهوال وهذه الشدائد وهذا العرق وهذا الطول ديال يوم القيامه، باش ما يدعبش الانسان الله شي شويه ويطاع الله سبحانه وتعالى. اخواتي شنو تيطلب من الله سبحانه وتعالى؟ تنقل علينا الحجر، طالب منا 5 صلوات في اليوم، ونصوم داك الشهر ديال رمضان، ونحجوا مره في العمر، ونشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ونقف عند حدودها، ونصدقوا بشويش من داك المال ديالنا هادشي اللي كيطلب منا سبحانه وتعالى، وتبعدي من المنكرات والمعاصي. الانسان ما قدرش على هذه العبادات الصغيره الضعيفه القليله، وغادي يعرض راسه لهذه الاهوال وهذه الشدائد وهذه الصعاب كلها يوم القيامه. تقول ربي عز وجل انها ترمي بشرر كالقصر. تصور اخواتي جهنم تترمي الشرر، يعني هذاك التشاش ديالها هي تشاش صغير، كل تشاشه بحالاش بحال شي قصر في الكبر وفي العظام ديالها. فإلا كانت هير شراره ديالها، هير تشاشه منها بحالها بحال القصر، كي دايره هي وكيف داير العمق ديالها وشحال واسعه هي وشحال عظيمه هي. يومئذ أخواتي ينزل البشر على الركب لا يستطيعون الوقوف. ما غاديش يبقاو الناس واقفين، ما قادرينش يوقفوا، غادي ينزلوا على الركاب ديالهم وغادي يحطوا يهبطوا للأرض. نعم أخواتي لا يستطيعون الوقوف. تقول ربي عز وجل ترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. حتى غادي يشوف هذا الإنسان هذه الأهوال كلها غادي يهبط على الركاب بقوة الرعب وبقوة ما بقاوش رجلين قادرين يوقفوه ولا يوقف عليهم. كل الأنبياء يقولون يا رب سلم يا رب سلم، ونبينا العظيم يقول رب أمتي يا رب أمتي. نعم أخواتي الأنبياء كلهم خايفين، وتقول كل واحد يقول يا رب سلمني وتيخافوا على رسول، ونبينا العظيم بوحده هو اللي تيقول يا رب أمتي. فيا لا رحمته يا لا عطفه، كيف لا نجعله قدوتنا وأسوتنا؟ كيفاش أخواتي مخلينه وما تنتبعوش السنه ديالو وما تنتخلقوش بالاخلاق ديالو؟ شوفوا واش حال حنين علينا، وشوفوا واش حال تيفكر فينا بزاف. نعم اخواتي هادشي اللي ذكرنا دابا عاد فقط بالنسبه للكافر والملحد والمشرك، اما المؤمن فهو بعيد كل البعد عن كل هذا الكلام، هو خارج هذا الكلام. يقول ربي عز وجل ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. نعم اخواتي المؤمن ان شاء الله هادشي كله ما يخافش منه، اللي سبقات له الرحمة ديال الله وربي راضي عليه سبحانه وتعالى بعيد على هذه الهضرة وبعيد على جهنم، ما يسمعش حسيسها وما يشوفهاش نهائيا وما تعرضش عليه نهائيا، بل هو فيما اشتهت نفسه وخلود وفرح وسرور. تتلقاهم الملائكة، تتلقاهم الملائكة وتقول لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، كنا كنوعدكم بالراحة وبالجنة وبالنعيم وبالخير وبالسرور وبالفرح، فهذا هو اليوم ديالكم، كنتوا خدمين له وكنتوا كتعملوا له ألف حساب، كنتوا جادين بالإيمان ديالكم صحيح، فهنتم دابا في الخير كله إن شاء الله. نعم أخواتي، فماذا تختارين لنفسك؟ أين تضعين نفسك أخواتي؟ لا يسمعون حسيسها أو تكاد تميز من الغيظ. فين بغيتي تحطي راسك؟ بغيتي تكوني من دوك اللي ما غاديش يسمعوا الحسيس ديالها وربي راضي عليك سبحانه وتعالى وتدخلي تنعمي في الجنة، ولا بغيتي تكوني من هذوك اللي غادي تميز من الغيظ جهنم وغادي باغية تنقض عليهم؟ فاللي بغيتي غادي تتبعيه، والطريق راه هي واضحة، والله سبحانه وتعالى بينا كل شيء في القرآن، فإما غادي تجتهدي وإما غادي تبقاي في الكسل وفي النوم وفي الغفلة وفي السهو، وغادي تمشي الله يحفظ تشوفي هذه الأهوال كلها يوم القيامة. فأختي حافظي على صلاتك وفرائدك، غض من بصرك، احفظي جوارحك، واعبدي ربك حتى ياتيك اليقين، اصبري وصابري ورابطي. نعم أخواتي، هي شهور قلائل، هي سنوات قلائل، يمكن تكون لحظات قلائل أخواتي، ويمشي الإنسان ويلقى الله، فنصبروا شوية على طاعة الله ونبعدوا عن المنكرات، وجهدي نفسك وما تبعيش الهوى ديالك وحاربي الشيطان، وإن شاء الله ربي غادي يرحمك برحمته الواسعة سبحانه وتعالى. أخواتي، هناك أصناف لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كاينين شي ناس أخواتي الله سبحانه وتعالى غضبان عليهم بزاف، ما غاديش يشوف فيهم، ما غاديش ينظر لهم، ما غاديش يرحمهم سبحانه وتعالى، وفوق من هادشي غادي يعذبهم واحد العذاب أليم. شكون هما أخواتي؟ هما ثلاثة ديال الأصناف من الناس: العاق لوالديه، كاين أخواتي اللي الوالدين ديالو ما راضينش عليه، كاين أخواتي اللي تتكربس على أمه، كاين اللي كيغوت عليها، وكاين اللي تيجرها، وكاين اللي تيضربها كاع، وكاين اللي تيقول لها دابا تحطي لي الفلوس ديال المخدرات، دابا تعطيني الفلوس داك المصروف تحطيه لي كله باش يمشي هو يتخدر به، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيحكيو شي أمهات أنهم شايفين الويل من قبل ولادهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا العقل لوالديه، فعوض ما يبر بها، فعوض ما يحبها، فعوض ما هو اللي يعطيها ويخدم عليها، تيصدق محيد لها المصروف ديال الدار وتيقول لها دابا تحطي الفلوس ديال السجاير ولا ديال المخدرات ولا نطلع بروحك. فكيفاش هذا بغى الله يرضى عليه؟ وكيفاش هذا بغى يشوف الجنة؟ وكيفاش هذا ما بغاش يطيح في النار؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا أخواتي، أول شيء الإنسان هو يشوف مقامه من والديه، واش هما راضين عليه، واش بار بهم ولا لا. فالعاق لوالديه يخاف على راسه ويخاف عليها بزاف. هذه المرأة واخا يكون قلبها طيب بزاف، واخا تبغي تسمح له، خاص الله سبحانه وتعالى يسمح له في هذه الحماقة اللي هو فيها وفي هذا الجهل اللي هو فيه. كذلك أختي، المرأة المترجلة، الصنف الآخر، المرأة المترجلة. كيف؟ يعني ديك العنيفة الغليظة الطبع الشديدة المعاملة، دايره بحال شي راجل. وبعد من هاد الشي رجال كاينين رجال لينين وطيبين وحلوين، دابا هادي مرأة وغليظة في الطبع ديالها وشديدة في المعاملة، وهي تتخاصم وهي تتزدح وكلامها قاصح وكلامها واقف، فهاد الصنف كذلك ديال النساء ما غاديش يحفظهم الله سبحانه وتعالى ولا يرحمها ولا ينظر إليها يوم القيامة. وكاين أخواتي الصنف الثالث، الديوت. الديوت هو الذي يقر الخبث في أهله، يتبغي مراته تبرج وتشيك وتقاد وتلبس لباس شفاف ومغري، ويبقاو يشوفوا فيها رجال وتيعجبوا، يبقاو يقولوا له مراتك زوينة، مراتك عندك مرأة معتبرة. نعم أخواتي، هذا الشكل ديال الرجال اللي سيبغي يعرض مراته عرضا في الشوارع وفي الحفلات وفي المناسبات، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربي ما راضيش عليه، خصو بالعكس كل مراته لبسي لباس الحشمة وتستري وما يبغيهاش يشوفها نهائيا، فهذا التبرج وفي هذا الفحش اللي هي فيه. نعم أخواتي، هذا الصنف ديال الرجال هو ما غاديش نقولوا عليه راجل، هو ذكر. الذكور كثير والرجال قليل. الرجل هو اللي كتجيه الغير على مراته وعلى الأهل ديالو وعلى بنته وعلى أخته وعلى مراته، وخص كل أهل ديالو تيأمرهم بلباس الحشمة وتيجيه الغير عليهم وما يبغيش يشوف واحد أخر تيهز النظر عليه، ماشي عادي يعرض مراته وعادي يعجبو الحال ويقادها ويعطيها المصروف ويشري لها الحوايج المعريين ويشري لها المكياج الفاحش ويقول لها لبسي، ويبغيها تبقى تتعرض قدام الناس وتيشوفوا فيها الناس وتتشهوها الناس. حرام هذا الشيء في الدين أخواتي، وهذا ذكر هذا الله سبحانه وتعالى غضبان عليه واحد الغضب شديد، وما يشمش الجنة وما يدخلش الجنة وما يشمش ريحها نهائيا. فخص يتوب وخص يرجع لله وخص يعرف بأن الدنيا غادي تنقضى وبأنها إلى زوال، وبأن غادي يمشي يتحاسب على نفسه وعلى مراته اللي مخليها في ذاك الفحش وفي ذاك المنكر. ويبدأ الحساب وينصب الميزان. كفى بالله محاسبا، كفى بالله قادرا، كفى بالله محسنا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أخواتي، غادي ينصب الميزان، من منا مشغول بالميزان، بميزان الأعمال؟ نعم أخواتي، شكون اللي فينا مشغولة بالميزان؟ شكون اللي كتقيل تقول أنا خصني نتقل ميزاني للحسنات، أنا خصني نكسب واحد القناطر الحسنات في النهار وفي الشهر وفي الأسبوع؟ شكون اللي فينا كتقول هذه فيها تترضي الله، هذه فيها الأجر، هذه فيها خير، هذه حسنة، والإنسان تيقيل ندير هذه مثلا أميط الأذى من الطريق، مثلا نعطي صدقة، مثلا نصوم هذا النهار في سبيل الله، مثلا نزيد نوافل، نقرأ القرآن، والإنسان مشغول مشغول مشغول باش يتقل الميزان؟ هذا العقل، فقط العقل فينا هي اللي غادي دير هذا الشيء، لأن أخواتي ميزانك ما كانش اللي يتقلو لك إلا أنت، ما كانش اللي يخدم في بلاصتك، هادشي الأخيرة ما كانش اللي يتقل لك ميزانك إلا أنت، أما واحد آخر واخا يكون عندك الملاير وتبغي واحد آخر يخدم يصلي في بلاصتك ولا يصوم في بلاصتك ولا، ما كاينش إلا أنت بنفسك، فشكون فينا اللي مشغولة بميزان الأعمال؟ تنشوفوا الناس أخواتي مشغولين بميزان الذهب وميزان الخضر وميزان اللحوم. تيقيلوا الناس شحال من امراه اخواتي مشغوله بالذهب، بالدك الجديد وهي باعت وهي شرات وهي مشات عند مول الذهب وهي جات من عند مول الذهب، مشغوله بالميزان ديال الذهب، ومشغوله بالطلامات، ومشغوله بالاتات ديال الدار. وكذلك الناس مشغولين اخواتي في الميزان ديال الخضره، تيقيلوا يشري في الخضار وفي اللحوم. نعم، ينقبض الصدر او ينشرح اذا زاد الميزان او نقص. الا مشى اخواتي حتى اللي تيعبر لك الذهب ولا اللي تيعبر لك الخضره ولا اللحم ولا الديسير نقص لك شي شويش من الميزان، تيطر لك وكتخاصم وتقول له الميزان ديالك ما محققش وحقق الميزان ديالك وغشيتيني، وكيتكشكش الانسان على والو. على اذا كنا نمرض اخواتي لفقدان غرام من ذهب او خضر فلنفكر في ميزان اعمالنا. تيطر لك وتيطر لنا الا مشى حتى غرام ديال الذهب ولا شي شويش ديال الخضره مثلا ضاعت لك نقص لك الميزان، ولا طاش الميزان ما تعجبكش الحال، مالك ما كتفقسيش الا نقص الميزان ديال الاعمال ديالك؟ علاش ما كتفقسيش الا كان الميزان ديال الحسنات طايش وخفيف والميزان ديال السيئات هو اللي معمره هو اللي متقله؟ هذاك الشيء ما عندكش ما ديري به نهائيا. الانسان ناسي ميزان الاعمال وتيقيل تيكثر في السيئات وفي المعاصي وما مشغولش نهائيا بالميزان ديال الحسنات وديال هذا، وتتصبي في الدنيا خايد وتيخاصم هذا، والميزان كله ديال المسائل ديال الدنيوية مهتم بها إلا ميزان أعماله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. في خلاف أن العاقل هو اللي مشغول بالميزان ديال الأعمال، هو اللي تخصو يقيل كل نهار أخواتي، في كل نهار طلعت عليه الشمس تقولي شنو غادي ندير باش نرضي الله، شنو الأعمال اللي تقربني من الله، نزور مريض مثلا، نمسح على رأس يتيم، نتفقد مثلا أرملة، نبرب الوالدين ديالي، نعطي صدقة، نصوم، نصدق، نقرأ القرآن، نمشي خطوات في سبيل الله، نأمر بالمعروف، ننهي عن المنكر. هذا هو العاقل فينا، وهذا هو اللي تيفكر في ميزان الحسنات ديالو ميزان الأعمال ديالو. فإما فوز عظيم وإما خسران مبين. تقول ربي عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. كاين اخواتي اللي غادي يقول لك مالكم مشغولين بالميزان، مالكم تثقيلوا هذه فيها الاجر هذه ما فيهاش الاجر، هذه فيها الحسنات هذه ما فيهاش، مالكم تثقيلوا تحسبوا؟ حنا ماشي تنحسبوا، حنا ماشي تنحسبوا، ولكن هذا الهم الانسان ديال الوقفه قدام الله وديال حيت تقام الموازين. فربي سبحانه وتعالى اللي خلقنا هو اللي قال في كتابه العزيز: فاما من ثقلت موازينه، قال كي لا ثقلتي ميزانك بالخير راكي في عيشه راضيه ان شاء الله، راكي في جنه عرضها السماوات والارض عده للمتقين. خفف الميزان ديال الحسنات وطاش وثقل ديال السيئات، راه الانسان يسترهاوي فين غادي هو؟ غادي هو في النار. فاذا ربي غرانا بهذه المساله وقالنا وجدوا قالنا خدموا، انتما كتقولوا لنا مالكم تتحاسبوا، مالكم تتقولوا هذه ثقيله وهذه فيها الاجر وهذه ما فيهاش الاجر؟ المؤمن هو اللي تيقلب على الاجر، المؤمن هو اللي تيبحث فين مكان الاجر تيتبعوا تيديروا، والا راه الايمان ناقص والايمان فيه خلل. ويبدا الحساب. اخواتي الحساب له ست قواعد. القاعده الاولى كتقول لك: لا ظلم اليوم، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. ويقول تعالى كذلك: ولا تظلمون نقيرا. نعم، اول قاعده في الحساب هو ما غاديش يظلمك سبحانه وتعالى. فلذلك اخواتي لا تحقري معروفه، كل حاجه تترضي الله ولو بسيطه ولو صغيره ما تحقريهاش، ما تقولي وخلاص كيف والو، لا ديريها وسيري فيها وربي سبحانه وتعالى غادي يضاعفها لك ويوضعها لك في الميزان وتلقيها يوم القيامه. فاذا المثقال ديال الذره ديال الخير، تصوري اخواتي الذره، تصوري شحال صغيره، تصوري ما تتبانش، فالمثقال ديال الذره ديال الخير غادي تلقاي في الميزان. وكذلك الله يستر المثقال ديال الذره ديال الشر اللي تلقاي في الميزان الا ما تبتيش وما رجعتيش الى الله سبحانه وتعالى. نعم، القاعده كتقول: لا تزر وازره وزر اخرى. قاعده ثانيه: لا تزر وازره وزر اخرى، يعني كل واحد ذنوب على راسه، فحتى شي واحد ما تيتحمل ذنوب ديال واحد اخر. مثلا اخواتي المراه كتبغي تحجب تيقول لها راجلها: لا لا لا قيدي عليا راسك من داك الشيء ما ديريش، لا خلاص انا ما تعجبنيش داك الدرر وداك الحجاب وداك الشراوط. تقول لك: اختي وراجلي ما خلانيش، ذنوبي عليه. ما كاينش ذنوبي عليه، ذنوبك على راسك يا امه الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما تتبعيش طيعي في كل شيء في مسائل دنيوية، ولكن في أمر الله ما تنطيعوش الزوج إلا قالك لا، وما تقوليش ذنوبي عليه ما خلانيش، ذنوبي عليه ما مثلا مسائل كثيرة الأخوات تهونوا فيها في الدين، وكتقول لك الراجل ما كيبغيش وكتقول لك ذنوبي عليه، عرفي راسك بأنه ذنوبك على نفسك. نعم، لا تزر وازرة وزر أخرى. مسألة مهمة جدا غادي نذكروها في هذا المجال هذا، وهو أنه إلا من أضل يوما غيره، يعني فوقاش غادي تحملي الأوزار ديال واحد آخر، الله يسر لي ضل واحد آخر في يوم من الأيام. ونعطيو أمثلة باش نوضحوا المسائل الأخوات. كاين اللي تيسر غادي في الضلال، حسبنا الله ونعم الوكيل، غادي في الضلال وتيجر معاه ناس أخرين وتيطيحهم حتى هما في الضلال. مثلا أخواتي، أول واحد شرب سيجارة، أول واحد شرب سيجارة وتبعوه شباب وتبعوه ناس وداروا بحاله وقلده، فكاع دوك الناس اللي بداو يكميو من بعد منه وتيشربوا السجاير الا والوزر ديالهم هما تيتحملوا الاوزار ديالهم، وما عندهم ذنوب، والذنوب ديال الاول اللي سن هاد السنه هذه وراهم هاد المعصيه هذه، وبقاو متبعينه كذلك كل شيء في ميزان ديال السيئات ديالو. كذلك المخدرات، فعوض ما يوريهم مساله ديال الخير وراهم مساله ديال الشر، فعندو الوزر ديالو اللي اقترف هاد الذنوب هذه، وتيطيح الوزر كذلك والمعصيه والذنوب على داك اللي وراهم هذه المساله الخبيثه اللي تغضب الله. مثلا كذلك المخدرات، اللي بدا تيتناول المخدرات في اول يوم وبداو تيقلدوه، مثلا تتصل بالشباب تيجي واحد عند الاخر يقول له صاحبي انت يا مالك دير بحال المراه، ما تتكبي ما كتقشي شويه من هذا الشيء، ذوق وراه يعجبك الحال وراك تنشط، فهذاك عنده الذنوب اللي دارها، والذنوب الاخرين تينزلوا على داك اللي وراه وقال له اجي ومالك انت يا ما تذوقش من هذا الشيء، وخصك تذوقه باش تكون راجل، خصك تعرف وخصك تعرف. فأول واحد أخواتي ورى للناس لا السجارة ولا المخدرات ولا كل ما تنعصوا فيه الله إلا وتيتحمل الذنوب ديال الآخرين كاملين. مثلا المي، وأول وحدة تعرات في شواطئ ورات الدات ديالها عريانة وبقات تمشي إلى آخره وقلدها الناس إلا وعليها الوزر ديال عباد الله كلهم. كذلك أخواتي مسألة مهمة جدا، الشرك والشعوذة. أول وحدة أخواتي يعني مشات لعند شوافة ولا عند العرافة ولا عند الكهنة وصدقاتهم، بدأت تتعامل معهم وجرت واحد الفئة من الناس ولو هي وحدة ولا من بعد منها وحدين أخرين ولا هذا، كل من وحدة مشات وصدمت عند الشوافة إلا وعندها الوزر ديال دوك الناس اللي تبعوها كلهم، لأن هي اللي كانت سبب النهار الأول فهذا الشرك بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا أخواتي، تقول ربي عز وجل ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. شوف أخواتي شحال ثقيلة هذه الآية هذه في العمق، قال لك لا يحملن أثقالهم، شنو هي الأثقال؟ يعني ذنوب ثقيلة جدا وغليظة جدا، وفوق من هذا الشيء أثقالا مع أثقالهم. كاين أخواتي اللي تيموت وتيرجع عظام نخرة وأكفان بالية وبنوبه بقى ما تسالكش، هو في القبر وبتي تشتت عليه السيئات، كل نهار كيوصلوه الذنوب، ديالاش الذنوب؟ ياك الراجل مات ولا المرأة ماتت، نعم ماتت ولكن ما ماتوش ذنوبها، بقى جرى معها الناس كلهم اللي ضلاتهم وتبعوها في الحرام وتبعوها في المعاصي، ما حدهم باقين تيشركوا بالله ولا تيطيحوا في المعاصي إلا وذنوبهم، وخا ماتت هي تيتبعوها الذنوب ديال دوك الناس وتيتشتت عليها السيئات في كل نهار بسبب أنها ضلاتهم وخرجتهم عن الطريق المستقيم. والعكس صحيح أخواتي، العكس صحيح، لمثلا علمت الصلاة ولا كيفية الوضوء ولا كيفية التسبيح ولا مثلا ورات مجالس الذكر للأخوات ولا مجالس العلم، كل من وحدة تبعتها في هذا الطريق المستقيم، كل من وحدة طاعت الله، كل من وحدة رجعت إلى الله وتابت إلى الله، إلا وإن شاء الله داكشي في ميزان حسنتها، تيمكن تموت الأخت ولا تيموت الأخ وتبقى الأجر تيتشتت عليها لأنها كانت سبب خير. فاللهم اجعلنا سبب خير ولا تجعلنا سبب شر، اللهم اجعلنا من المصلحات ولا تجعلنا من المفسدات. نعم أخواتي، قاعدة الأخرى تقول الحساب كتابه وليس شفويا، ووضع الكتاب، يقول ربي عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم أخواتي، يوم القيامة تتوضع الكتاب، مش من كتاب، كتاب الأعمال، الكتاب اللي حاصي عليك كل شيء، وتتشوف المجرمين مشفقين مما فيه خايفين تيموتوا بالرعب من داك الشيء المكتوب فيه، وتيقولوا يا ويلتنا اش هاد الفضيحة هذه، هذا الكتاب ما تيغادر على صغيرة ولا كبيرة، داك الشيء حتى الدقيقة حتى الحقيرة حتى الصغيرة كلها مكتوبة في الكتاب، ربي ما نسى حتى شي حاجة، كل شيء محصي. نعم أخواتي، أحصاه الله ونسوه ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل ما درتي حاضر، يا الخير حاضر يا الشر حاضر إلا ما تبتيش، ولا يظلم ربك أحد، ما عمره ما يظلمك سبحانه وتعالى، كل شيء في الكتاب محصي عليك. نعم أخواتي، يقول بعض الناس للملائكة خذونا إلى جهنم ولا نقف أمام ربنا، قوة الرعب وقوة الخوف يا الأخوات، كاينين شي ناس اللي غادي يقولوا الملائكة بارك يقتنا صافي يدونا للنار، اللهم النار ولا هاد الطول ديال الوقوف ولا هاد العرض على الجبار، ما باغينش نمشيو قدام الله ونقفوا بين يديه، يدونا اللهم النار ولا هادشي. نعم أخواتي، بقوة للموقف شديد ومهول. لا القاعدة الأخرى تقول أخواتي الحسنة بعشرة أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. نعم أخواتي، شوفي ربي شحال كريم سبحانه وتعالى، حسنة وحدة تضاعفها لك العشرة ولا لسبعمية ضعف ولا الأضعاف كثيرة كثيرة جدا، والسيئة يالله بمثلها. فأخواتي شوفي كيفاش أن ربي كريم معنا، ولكن حنا تنتكاسلو وحنا يعني فعوت ما الإنسان يكتر من الحسنات باش يضعفها لك الله. فويل لمن غلبت وحداته عشراته، الويل كل الويل اللي غادي يمشي ولقى الميزان ديال الوحدات متقلين وحدة وحدة وحدة وعمر الميزان وتقل، وهذوك العشرات ديال الحسنات قلال والميزان طايش وخفيف ديال الحسنات، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم أخواتي، قاعدة أخرى تقول لك تبدل السيئات حسنات. نعم، اللي تعالى سبحانه وتعالى وتاب ورجع لله وعمل صالحا وبدل بعد سوء حسنا، ربي تبدل له السيئات حسنات. نعم أخواتي، وغادي نذكرك عاوتاني بالقصة ديال داك اللي وقف قدام الله سبحانه وتعالى وقال له ربي واقرا الكتاب ديالك. فبدا العبد يقرا الكتاب أخواتي قدام الله سبحانه وتعالى وبين يديه، وتيرتاجف فوق ما تيوصل شي سيئة، تيصفر ويخضر ويكحل ويبقى تيرتجف بحال العصفور، وتيموت بالخجل ومن الحياء من الله سبحانه وتعالى. تيقرا المعصية الأولى وعاوتاني يدوز المعصية الثانية وعاوتاني يدوز المعصية الثالثة، وفوق ما يمر من شي معصية تيموت بين يدي الله. وعاد ربي تيبغي رحمه تيقول له ألم تكن قد تبت، على ماشي تبتي ها ماشي تبتي انت، تيقول له يا ربي راني تبتي يا ربي، وانا تسحبني ما قبلتيهاش، قبلتيها ربي نعم راني تبت يوم كذا يوم كذا ساعة كذا، يا تقول له انا تقبلت التوبة ديالك. وعاود قرأ الكتاب ديالك من جديد، وتعاود يبدا يقرأ الكتاب اخواتي من الاول، ودك السيئات يلقاهم حسنات. فكل سيئة امر بها عذبة تعاود يقراها ويلقاها حسنة. مثلا اخواتي تأخير الصلاة ترجع قيام، مثلا سرقة ترجع صدقة، مثل الكلمة الخبيثة والفحش والمنكر وبدأت القول ترجع أمر بمعروف وكلام طيب. إذا كل سيئة كتنقلب وكترجع حسنة، إلا كانت أخواتي السيئة صغيرة كترجع حسنة صغيرة، وإلا كانت السيئة فظيعة كترجع كتنقلب بحسنة عظيمة جدا. شوفوا ربي سبحانه وتعالى شحال كريم معنا، حتى أنه أخواتي هذاك الإنسان اللي تقرأ كتابه بين يدي الله تقول له يا ربي راه كان شي سيئات ما كتبتهم ليش، أنا عاد نذكر شي سيئات كبار كنت درتهم وما كتبتهم ليش، والله سبحانه وتعالى تضحك من القول ديالو بقوة اللي باغي يلقى ديك السيئه حسنه كبيره وعظيمه مع الله سبحانه وتعالى. شو اخواتي الرحمه ديال الله. قاعده اخرى تقول اخواتي الشهود، شكون هما الشهود؟ الملائكه الكرام الكاتبين، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. نعم اخواتي، يوم القيامة غادي يشهدوا عليك الكرام الكاتبين، هالملائكة اللي تكتبوا لنا الحسنات والسيئات. أخواتي شحال من واحد تيتفلى عليهم، وشحال من واحد تيضحك عليهم تيستهزئ بهم، وشحال من واحد تيقولوا هادو شكامة، واحد الخير من الهضرة، واحد الجهل بالدين يا الأخوات. فهاد الكرام الكاتبين كاين اللي ما تيكرمهمش، كاين اللي تيسألهم تيديهم المجالس ديال الغيبة وديال النميمة وديال الخمر وديال الزنا، فحشوا معنا ربي سماهم كرام كاتبين، خصنا نكرموهم وما يمشوا معنا إلا المجالس ديك المجالس خير ومجالس طيبة وخطوات طيبة في سبيل الله، ماشي تديهم الكذوب وتديهم الغيبة النميمة والبهتان والزدور. نعم أخواتي، فهاد الكرام الكاتبين هما الشهود ديالك يوم القيامة، فكرميهم وخصك ما يسمعوا منك وما يشوفوا منك إلا كل خير، باش إن شاء الله يكونوا شهود خير يوم القيامة. قلنا ربي تقول ما يلفظ من قول، أي حاجة قلتها وأي حاجة عملتها إلا لديه رقيب عتيد اللي تيراقب عليه كل شيء. الشاهد الثاني أخواتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربي عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقد يشهد علينا النبي عليه الصلاة والسلام. فأختي عندك تخزيه، عندك يغضب منك النبي صلى الله عليه وسلم، عندك يكون فرحان بك باش يشوفك وباش يقول لهم من أمتي أمتي، ويخطفك الملائكة ديال العذاب ويقول لهم هذيك من أمتي، ويقول له إنك لا تدري ماذا أحدثت من بعدك. محشومة وعارية الأخوات، هو النبي الكريم اللي قاف الويل باش يوصلنا احنا يا هذا الدين، باش يوصلنا احنا ساهل وباش توصل كلمة لا إله إلا الله عالية في الأفق، ومن بعد أخواتي تخزيه وما تبعش سنة دياله وما تخلقش بالأخلاق دياله، ويطر له منك يوم القيامة وما تشربيش وما تدوقيش شربة من الحوض دياله العظيم. الشاهد الآخر أخواتي وهي الأرض، قل ربي عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. نعم أخواتي، هذه الأرض اللي كتمشي عليها وتجي راها شهد عليك يوم القيامة، غادي تشهد إما بالخير وإما بالشر، فكثري شهودك في الخير. فين ما مشيتي أخواتي ذكري الله، عند كل شجرة عند كل حجر عند كل جبل عند كل بحر، فين ما مشيتي تقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله وسبحي الله بزاف، وشهد عليك كل ما حولك أنك كتحبي الله وأنك كتوحدي الله سبحانه وتعالى. نعم، وغادي نذكرك أخواتي كذلك بالقصة ديال اللي ما باغي الشهود إلا من نفسه. هذا واحد قدم الله وقف يوم القيامة وقال له يا ربي أنا ما كان نرضى بالشاهد إلا من نفسي، أنا ما عندي ثقة إلا بنفسي بوحدة هي اللي غادي تشهد عليا. قال يقول الله سبحانه وتعالى واخا ما كاين حتى شي مشكل، فغادي يشد له الحلق ديالو أخواتي يختم على فيه يشد له فمه ويقول جوارح ديالو أنطقي. فتبدأ أخواتي العين تتنطق وتتقول شفت كذا يوم كذا من زنا ومن معاصي ومن منكرات، وتقول الأذن سمعت كذا وكذا زورا وغيبة ونميمة وكذبا، وتقول يد مثلا غشيت وطففت وسرقت، وتقول رجل مشيت وفعلت وتركت، نعم أخواتي والبطن كذلك كليت وفعلت. إذن كل هالجوارح ديال الإنسان غادي تنطق، ومن بعد أخواتي ربي سبحانه وتعالى غادي يرد له عاوتاني الكلام، ومحيت يبدا يهضر من جديد يقول الجوارح ديالو غادي يدبز مع الجوارح ديالو يقول له انا كنت نضل عليك، انا كنت نتقاتل باش تدخلي الجنه وعليك تنسبك باش تدخلي الجنه ودت تشهدي ضدي. غادي تقول له انتقم الله الذي انطق كل شيء. علاه نهضرنا بملكنا؟ حنا يا ربي اللي نطقنا ولا بد ما نطقوا نقولوا الا الصدق. فاخواتي اخواتي تصوري ان محيت تكوني فيك خناق ومحيت تكوني مدبزه مع شي واحد تتكوني ضايقة وتتكوني طايرة وهو طاير وانت طايرة والإنسان من قبض الصدر جالو، فكيف إذا كان الخناق مع نفسك مع جوارحك؟ انت دابا مدبزة مع يدك مدبزة مع عينك مدبزة يوم القيامة غادي يدبز الإنسان مع ذاته اللي كتشهد ضده. تتكوني مدبزة هي مع شي واحد هنا في الحياة الدنيا وكتكوني ضايقة وما عجبكش الحال وانت كتكشكشي وكيغوت. كيفاش إذا كان الإنسان الخناق مع نفسه ومع ذاته ومع الجوارح ديالو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعل جوارحنا تشهد علينا بالخير، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم أخواتي ويبدأ الحساب، فلان بن فلان تعال للعرض على الجبار. تخيلي أختي تخيلي الخوف والرعب وبيدك الكتاب. يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. نعم أخواتي غادي تقفي قدام الله سبحانه وتعالى وغادي يقول لك آجي فلان بنت فلان آجي آجي للعرض على الجبار. غادي تقفي قدام الله فإن وجه باش غادي تلقي به وشنو الحجة ديالك وشنو غادي تقول له؟ يقول لك صفت لك الكتاب وجاك الرسول وسمعتي العلماء كانوا الدروس وقالت لك فلانة وقال لك فلان، علاش ما تبعتيش طريق ديال الخير ومشيتي لطريق ديال الشر؟ هو يقول لك أكنت عليك هين؟ أكنت تستترين من الناس ولا تستترين مني؟ أيضطرب قلبك إذا نظر إليك أحد ولا يضطرب وأنا أنظر إليك؟ يقول لك ما لهذا الدرجة كنت عليك هين، ما قدرتيني ما عظمتيني ما حتى شي حاجة، تتخبعي من الناس وأنا ما تتسحيش مني وما عندك أنا ما عندك ما تخبعي مني أنا ما تتسحيش مني، وقلبك تضطرب وتتخافي إلى شافك شي واحد من أهل الدنيا وما تضطربش قلبك وما تتخافيش وأنا أنظر إليك في بكرة وأصيلة. نعم أخواتي كيفاش غادي يكون فينا وشنو غادي تقولي لله وشنو الحجة ديالك؟ فيا له من عتاب، يا للحرج، يا للخزي، يا للندامة، يا للحسرة. وتيقول ربي عز وجل خذوه إلى النار. نعم والعكس أخواتي، تيقول أخواتي للمؤمن وللمؤمنة ودني مني يا عبدي ودني مني يا أمتي. نعم ويرخي عليك ستره، الله سبحانه وتعالى المؤمن تيرخي عليه واحد السترة باش ما تجيش فضيحة قدام الناس. هذاك الكافر قدام الناس الأسئلة قدام الناس العرض والخزي والندامة والحشومة والإهانة، ولكن المؤمن تيوضع بينه وبين واحد الستار وتيقول لك أتذكرين ذنب كذا يوم كذا؟ تعقلي على ذاك النهار اللي درتي الدرب الكلاب الفلاني؟ تعقلي؟ تقولي له يا ربي نعقل إيه يا ربي. تيقول لك سترتها لك في الدنيا وها أنا أسترها لك يوم القيامة، اذهبي وادخلي جناتي. نعم أخواتي شو رحمة الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، واجعلنا ممن لا خوف عليهم ولا يحزنون. ولا يفوتنا أخواتي أن نتكلم عن الصراط. الصراط أخواتي مضحضة مزلة تنزلق فيه الأقدام ولا تثبت، عليه خطاطيف وكلاليب من نار وحسكة مفلطحة، يعني شوك من نار، ويعني مفلطحة يعني واسعة من أعلى ودقيقة من أسفل، وهذا كله أخواتي على ظهري جهنم. غادي نمر على الصراط للأخوات، والصراط جسر مضروب فاين فوق جهنم. يقول ربي عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. نعم أخواتي إذن قلنا الصراط هو أدق من الشعرة وأمضى من السيف، قلنا هو مضحدة مزلة يعني تزهق تزق فيه الأرجل ما تتبتش فيه الأقدام، وعليه خطاطيف. هذه الخطاطيف أخواتي بحال نقول إحنا يا مخطف بحال ذاك اللي كيعلق فيه الجزار اللحم، ولكن هو مخطف ديال النار، كلاليب من النار وحسكه عليه بحال واحد الشوك، والشوك من تحت من فوق واسع مفلطحه، يعني هاد الحسكه مفلطحه يعني شوك من النار مفلطحه واسعه من اعلى والقوقة من تحت، وهذا كل أخواتي فوق من جهنم. فالإنسان غادي يدوز على هذه المصيبة هذه كلها، هذا الصيرات هكا داير، وهذا هو الشكل ديالو، القدم ديالو تزهق ما كتبت شيء، وهذا الكلاليب أخواتي وهذا المخاطف كاين المخطف ديال الغيبة وديال النميمة وديال الشرك بالله وديال الزور وديال شارب الخمر وديال الزنا، فأي معصية وأي منكر إلا وعندها المخطف ديالها والكلب ديالها، وكل واحد مكلف مولاه، اللي فيه الغيبة تيخطفوا المخطف ديال الغيبة، واللي فيه الزينة الله يستر تيقترف الزينة كيخطفوا داك المخطف ديال الزينة وديال السرقة، وكل واحد تيخطفوا. فتصوري كتنجي من هذا ويعاود يقتلك الاخر، وتقدري تنجي من هذا ويعاود يقتلك الاخر الا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم اخواتي، فهاد الصراط يعني مشقة وهول ما بعده هول. اما المؤمن اخواتي فيمر المؤمن على الصراط كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، يعني الإبل. أخواتي الله يسر الكافر هو اللي تيخطفوا هذه الكلاليب، هو اللي تيمر الله يسر هذا المرور يعني الخطير جدا فوق الصراط. أما المؤمن الحمد لله كي اللي تيمر كالطرف، شنو الطرف؟ بحال هبت عينك وطلعتيها بحال حتى ترمشي. كي اللي كيمر كالبرق، شتي البرق كيف خفيف وكيف بسرعة تيدمر. كذلك الريح أخواتي، كاين الريح اللي بسرعة تتمر، كاين كذلك أخواتي اللي تيمر كأجاويد الخيل بحال اللي راكب على الخيل وديك الخيل كتسبق بزاف. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب على وجهه سحبا. فكاين اللي غادي ينجا بسالم ما في حتى شي حاجة، وكاين اللي غادي ينجا ولكن راه مخدوش يعني راه مقيوس بالنار وكلهم يعني دم. وكاين اللي غادي يدوس أخواتي كذلك مكدوس في النار يطيح في جهنم، وكاين اللي غادي يمر منه وهو يسحب على وجهه سحبا، بحال مجرور من وجهه أخواتي. فاختاري لنفسك ماذا تريدين، بغيتي تمري كالبرق، بغيتي تمري بحال رمشة العين بحال طرفة عين، بغيتي تمري بحال الريح ولا بحال أجاويد الخيل، ولا بغيتي تمري بحال اللي غادي يمشي على وجهه تيكحز على وجهه. أخواتي شكون اللي غادي يمشي على وجهه؟ غادي يمشي على وجهه اللي ما كانش عنده الوجه على شي حشمنا في الحياة الدنيا، بحال داك المنافق، بحال داك الإنسان ذو الوجهين، بحال الإنسان اللي ما تيستحياش من الله، بحال المرأة اللي ما عندها حتى شي حاجة إلا وجهها خصها تغري به وتفتن به ودير به مشاكل وتزني به حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله يسر الإنسان اللي ندير المصايب داك الوجه هنايا وكان ما تيسجدش لله وما تيمرغش في التراب عبادة لله وتواضعا لله وانكسارا بين يدي الله، هذاك هو اللي غادي يتسحب على وجهه في نار جهنم حسبا. فاختاري لنفسك اللي بغيتي اخواتي، وانت حرة والانسان هو اللي يخدم عقله، وهنايا فين تبان الفتنة ديالك والذكاء ديالك. لا تبقايش الدياهر في المرآة وانت كتملسي على داك الوجه، يقدر يوم القيامة تسحبي منه سحبا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن أردت النجاة في هذا اليوم فعليك بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، عليك بالاستمساك بالإسلام والاستقامة على طاعة الله، كوني عزيزة النفس مستقيمة السلوك مرفوعة الهامة جوهرة مصونة وذرة مكنونة تعجز الأيدي العابثة أن تصل إليها، وتجنبي أن تسقطي في براثين الذئاب البشر الذين يفترسون أغلى ما عندك ثم يقذفون بك تحت أقدامهم. أخواتي بغيت تنجي راه باين طريق المستقيم، راه خصك الإيمان يكون ديالك صحيح، تأمني بالله سبحانه وتعالى وبكل ما جاء في الكتاب وفي السنة، تمسكي أخواتي بالدين ديالنا الحنيف واستقمي على طاعة الله سبحانه وتعالى، وترفعي على المستوى يعني ديال التافه، وما تكونيش في الغفلة وما تكونيش في السهو وفي النوم، بل اجتهدي وصبري على طاعة الله سبحانه وتعالى واستقمي. فكيف قلنا ما هي إلا أيام أو شهور أو سنوات وتمشي تلقي الله سبحانه وتعالى. لنترك الزنا ولنترك الربا ولنترك التبرج، لنترك المعاصي والمنكرات ونتوب إلى رب الأرض والسماوات. نعم أخواتي اللي ما بغاش يكون الله يصرف هذه الأهوال وفي هذه الشدائد يوم القيامة وفي الصيرات وفي هذا الشيء، فيترفع عليه كل المعاصي والمنكرات. اعمالي للميزان واعمالي للكتاب واعمالي للصراط، اعمالي لهذه المواطن الثلاث، فإن فيها لا يذكر حميم حميمة. نعم أخواتي، عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ياك غادي نتلقى بك، ياك غادي تشوفني، ياك يعني خايفة على راسها، وكتقول ماشي خايفة على راسها، تتسول واش يوم القيامة شي تيعرف شي. قال لها: يا عائشة في ثلاثة مواطن، في ثلاثة ديال الحالات لا يعرف حميم حميمة ولا يذكر حبيب حبيبة. قالها حتى توضع الميزان، كل واحد يقول نفسي، كل واحد مشغول بميزان ديال الحسنات ديالو وميزان ديال السيئات، كل واحد تيموت بالخوف ليمشي يطشلو الميزان ديال الحسنات ويتقلو الميزان ديال السيئات. كذلك أختي الكتاب، عند تطاير الكتب حتى يعطينا الله سبحانه وتعالى الكتب، الإنسان مشغول وخصو يرفق شي قطب اليمين ديالو وينجى من عذاب الله. كذلك اختي في المرور على الصراط ما كاينش اللي كيفكر في الاخر ولا كيقول راه نشوف مراتي ولا بنتي ولا اختي ولا ولدي، كل واحد يدير نفسي حتى يمر من الصراط بسلام عاد يبدا يشوف الاخرين. نعم اخواتي، اعملي للموت اعملي لنازل ينزل بك فيذهب رونقك وبهاءك ويغير مظهرك ومنظرك ويمحو صورتك وجمالك ويمنع من اجتماعك واتصالك ويردك بعد النعمة والنضرة والسطوة والقدرة والنخوة والعزة إلى حالة يبادر فيها أحب الناس إليك وأرحمهم بك وأعطفهم عليك، فيقذفك في حفرة من الأرض قريبة أنحاؤها مظلمة أرجاؤها محكم عليك لحدها وحجرها فيهجم عليك هوامها وديدانها. نعم أخوات، بركة من الجهل، بركة من الحمق. أخوات الإنسان يعمل للموت، يعمل هذا النازل اللي غادي ينزل بنا، وفين ديك الساعة فين هو الرونق ديالك وفين البهاء ديالك وفين الزين ديالك وفين أخواتي كل شيء، تقف يوم القيامة في العرق ديالك والعرق نتين كي غادي يكون فيك، فين هما أخواتي العطور ديالك وفين الحمامات ديالك وفين اللباس ديالك وفين الشيكي ديالك؟ ديك الساعة بدي تعيط يا ليتني قدمت لحياتي، مشى كل شيء وما بقى الإنسان والو، وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى غادي نقفو حفاة عراة غرلة. نعم، وديك الساعة مشى تموتي أحب الناس إليك الزوج ديالك ووليداتك وحبابك والأقارب ديالك، أقرب الناس إليك هو اللي غادي يبدا تيسبك، أراو لك فن جيبوا الغسالة جيبوا النعش جيبوا هذا، وهما الأولين تيبدرو بك ويلويوك ويلفوك ويصفطوك أخواتي إلى القبر. ديك الساعة شكون اللي غادي ينوسك؟ شكون اللي غادي تلقى إلا العمل؟ فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ما تبقايش مشغولة بنفسك ومشغولة بالناس ومشغولة، إعمالي إعمالي إعمالي للموت، إعمالي لهذا النازل الذي ينزل بك عن قريب. فقد آن للنائمة أن تستيقظ من نومها وحان للغافلة أن تنتبه من غفلتها قبل هجوم الموت بمرارة كأسها وقبل سكون حركاتها وخمود أنفاسها ورحلتها إلى قبرها. نعم أخواتي، بقينا من نعسق من بعد من الناس، معنا هذا الشيء كله بقي الإنسان ما يبقى تيتلها وتيسها وتيقول من هنا لتما ربي تما. كاين شي ناس أخواتي اللي كتقول لك من هنا لتما يحن الله وربي غفور رحيم، إيوا خلاص قتلتونا بهذه الهضرة، اللهم تسمعي وتموتي بالخوف وتوجدي ولا تبقاي نعسة وتبقاي تكلي على رحمة الله والعفو ديال الله. ربي أختي غفور رحيم ولكن في نفس الوقت شديد العقاب، وربي ما تفنش الأرض باش نبقاو تنتفلاو، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جيتي لواحد المهمة يا أختي في الله وما تبقي شيء غافلة ونعسة. نعم، هذا أخواتي شاعر قال: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، نشور ثم بعث ثم حشر وأهوال وأخطار جسام، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. نعم أخواتي، هذا الشاعر تقول لك تيحلف قال لك كن عرفنا لا يشخلقينا، لو كان عرفوا الناس لا يشخلقوا، ما هو ما خلقوا شيء للغفلة وللنوم وللسهو. لا يشخلقنا يا ربي، شنو تبعنا نشور. نعم أخواتي، غادي تنشر قدام الله، رحنا هضرنا على أرض المحشر، ثم بعث غادي نتبعثوا قدام الله سبحانه وتعالى، ثم حشر وأهوال وأخطار جسام. هادشي اللي تيتسنى الإنسان أخواتي راه ماشي هين، هادشي اللي قلنا كله حق، هادشي كله جا في الكتاب والسنة ورحنا ندينا بالآيات وبالأحاديث النبوية، وهادشي هو اللي تشمري له وتجتهدي فيه وتفقهي فيه أخواتي. هي ما كاملاش حصة وحدة، يعني ما قدراش باش أنها بوحدها تكفي باش تفقهي في أمور الآخرة. فالحمد لله الكتب كثيرة في السوق، وسمعي الأشرطة وسمعي الدرس وعاودي وسمعي الناس أخرين باش تفقهي في هادشي، وهادشي هو اللي مهم جدا، وهادشي هو اللي خصك تعطي له الوقت ديالك والعقل ديالك باش تفهميه باش تخدمي، لأن اللي فهم غادي يعمل واللي بقى جاهل غادي يبقى تيتفلى وما غادي يخدم وما غادي يوجد والو. قال لك ونحن اذا امرنا او نهينا، حنايا الناس في زمننا هذا الى امرنا او نهينا كاهل الكهف ايقاظ النيام، وبحنا بقى الكهف سقولنا فايقين وحنا ناعسين. تشوفوا الاخوات الناس في الزناقي يمشي ونمجي وتجارات ويعني واقوال واعمال وافعال، ولكن حتى تشوفي اللب وتتشوفي الجوهر كتلقاي بان واخا الناس غاديين راهما في غفله، الناس ماشيين ولكن راهما في غفله، الا من رحم الله، الا من رحم الله هو اللي تفكر في الميزان، هو اللي تعمل الموت، هو اللي كيجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى. اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا سريع الحساب، اجعلنا ممن طهروا لك الاخلاق ورضوا منك بيسير الارزاق وهاموا من محبتك في الآفاق، وركضوا في ميدان السباق، وشمروا تشمير المجاهدين الحضاق. اللهم توفانا مسلمين، اللهم توفانا مؤمنين، اللهم توفانا موحدين طيبين وطاهرين، وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اسمع قول ربك. يقول ربي وأحق القول قول ربي: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. عد معي لتستمع هذه الآيات متأملة متدبرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له. انظر، بلا شروط. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها بلا شروط ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ما نشاء بالقدر الذي نشاء لمن نريد، للشخص الذي نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا، ومن أراد الآخرة، هنا اشترط ربنا، قال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. الشرط الأول. الشرط الثاني: وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء أهل الدنيا وهؤلاء أهل الآخرة، نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. تأمل أن الله عز وجل لما قال ومن أراد الآخرة اشترط السعي، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه الآخرة فليعمل. فاشترط في الآخرة السعي، السعي لها والسعي الحثيث، لأن العمر قصير يضيع بسرعة، الأعمار تضيع والأيام تمر وتغر وتنتهي وتنقضي، وكل يوم يقربك من القبر يقربك من الآخرة، فإن من مات قامت قيامته. فلذلك إيمانك بالآخرة ورسوخ يقينك فيها يجعلك تعمل لها، وتعمل بجد وبسرعة. الله عز وجل أمرنا بالمسارعة: سارعوا إلى جنة من ربكم، وسارعوا إلى جنة من وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا. فلذلك ينبغي أن تنتبه إلى أن الإنسان الذي يؤمن بالآخرة فإنه يسارع في الخيرات، يسارع. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم، اللهم ارزقنا السبق إلى الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إن الذي يؤمن بالآخرة يسارع في الخيرات، يسارع في الخيرات. مريض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان في بيته 7 دراهم، فقال لعائشة: أخرجيها. فلما شفي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة: ما فعلت الدراهم؟ قالت: شغلني وجعك، قال أتني بها. فلما أتته بها وضعها في كفه صلى الله عليه وسلم وقال: كيف يلقى محمد الرب وفي بيته هذه الدراهم؟ إنني أخاطبك أخي في الله، حبيبي في الله، كيف تلقى الله وعندك كل هذه الذنوب؟ كيف تلقى الله وعندك كل هذه المعاصي؟ كيف تلقى الله وأنت في هذه الغفلة؟ كيف تلقى الله بكل هذا التقصير؟ كيف تلقى الله؟ ألا يجب عليك أن تتعجل لتتوب وتسرع؟ تب الآن، فإنك إن كنت مؤمنا بالآخرة أنك ستموت وستبعث وستحاسب وستسأل، فتخلص من هذه الذنوب الآن بتوبة نصوحة. قال ربنا جل جلاله: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. سبحان الله، يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وزر ثقيل، وزر كبير تحمله، خفف الحمل فإن العقبة كؤود. إن الإيمان بالآخرة يدفعك إلى العمل، إلى الجد. إنني أريد أن أتساءل إخوتي وبمنتهى الصراحة، أين منا الذي تورمت قدماه من القيام كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ من منا الذي يقوم الليل في الركعة بخمسة أجزاء كما قام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين منا الذي لصدره أزيز كأزيز المرجل من كثرة البكاء كصدر النبي محمد؟ هؤلاء آمنوا بالآخرة فأسرعوا